يبقى معانا الصحة وإحنا مش عارفين قدرها، يبقى معانا الفراغ وإحنا مش عارفين قدره، بيبقى معانا الصحبة وإحنا مش عارفين قدرها، بيبقى معانا المعلم وإحنا مش عارفين قدره، بيبقى معانا الحياة وإحنا لسه مش عارفين إن بعدها موت. عشان كده إحنا كنا نغتنم، اغتنم والتمس رضا مولاك. وإذا التمست رضا مولاك والله الذي لا إله إلا هو لا يجعلتنا حب مختبرة الله، بس التمس رضا وجعلني وكوني عبدا ربانيا لله، لا تخشى عن ولا مبالغ، لا يشغل شغل لا يشغل بالك شغل عن شغل عن شغلك بالله عز وجل، ولا يشغل قلبك شيء على الله عز وجل، ولا تكون الدنيا اكبر حين ركبها من العلم. لماذا؟ عشان الدنيا ما بتدومش لحد، عشان تروح الدنيا واهل الدنيا ما بتدومش الدنيا، فما تفرحيش قوي بشيء لا يدوم، تفرحيش بيه. ولو جيت لك ولو جيت لك رايمة ما تفرحيش بيها، لانها بتضرك جايه لك تضرك، عشان تفرحي بيها وتنسي الاصل فالشيء اللي ممكن يساعدك. عشان كده لما تجيبي الدنيا عشان تضرك ومنها الدنيا غرني غرني، هتاخد منك دارين على الاخر فقط. فطالما رزقت الرؤيات من خلق وامتنا عليه وامتنا عليه، ناخد القران بحق، تعرفين اللي بياخد بحق بتبقي خلقك مختلف، خلقك مختلف والله. صاحبة القرآن اللي بحق خلقها مختلف، سلوكها مختلف، خوفها من الله مختلف، ورعها مختلف، حياءها مختلف، كله عندها مختلف، أصلها قرأ الكتاب من الذهب وعملها. عشان كده أنا ذكرت وذكر نفسي إن القرآن كتاب الله مش عشان أجلس مجلسا عشان أعلم الناس، ولا عشان أجلس مجلسا بين يدي المعلمة أتعلم، لا، أنا بجلس عشان أطلق كتاب الله اللي جاء فيه عسى الله أن ينجيني إيمان، عسى الله أن ينجينا بالإيمان. فيا رب يكون هذا الدرس البسيط واقع على الناس وإصلاح ليها وإصلاح للسلوك الذي تبدل وتغير، إصلاح لسيوم قريب جدا من قريب عند أبوك وبناتي، إن ينسلخ من القرآن حياة مدمرة، والله في عذاب، والله ما رأيت أحد ينسلخ من القرآن ولو قليل إلا تجد حياته بعذاب، ولما بيعيش مع القرآن بتجد ليه مش سعيد، ليه؟ لأن كل حاجة في حياته يعلم إنها كله قدر، جاله حاجة حلوة اللهم لك الحمد ربنا يديمها لينا، جاله ابتلاء اللهم لك الحمد على اختبارك يا رب العالمين، كله يؤول المؤمن الى فضل من الله، يعني ذلك فضل من الله. عشان كده بتسأليه صاحب القران بحق اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على ايه؟ حمد، حمد على الملائكة، حمد في السراء، حمد في الضراء، عجبا لامر المؤمن الذي هو كده، هو المؤمن دي دايما راضي عن ربي في كل صوره من صور ربي، راضي عن ربي. يا أهل القرآن، يا أهل القرآن، ماذا صنع في قلوبكم القرآن؟ القرآن مش مجرد جاي المسجد تتعلمي، ولا أنت قاعدة على مجلس في المجلس تتعلمي، أو بتغيبي 10 أسابيع وترجعي تيجي أسبوع وترجعي تعملي زي النجار اللي يحط مسمار ويرجع يحط مسمار. لا يا حبيباتي، لا لا، مش واخدة بالك أبداً. ده القرآن، القرآن صاحبك بقدر وصالك معايا يديكي، بقدر وصالك معايا يديكي، بقدر انقطاعك عني وهو غني عني وعنك. اللهم ارزقني صحبه حتى ما نجحت يا رب العالمين. كنا اخذنا احكام الناس ساكنه، وفي حكم منهم وقع يا بنات. حكم ايه؟ الاقلاب. يعني ابنه من بناتي بتقول ان احنا ما خدناش الاقلاب، فاحنا خدنا اللي هو الايه؟ احكام الناس ساكنه دي. تعالى نذاكر نرجع نرجع مع بعض. الازهار، الازهار، الإخلاق، والإضغاط، والإقلاب. الأربع حكم، الحكم الإقلاب ده في مشكلة كثيرة جدا بتقع بين الناس بسبب حكم الإقلاب ده، مش كده يا بنات اسماعيل؟ دايما يقعدوا يقولوا إيه؟ لا لا، افتحي بوقك شوية، اعملي فرجة وأنت بتقرأي مثلا إيه؟ مثلا أنبي هون، أنبي هون، حطي في قلبك، حطي ورقة كده كده، أنا ورقة أنبي هون انها مقياس مقياس ورق، يعني حاجه بسيطه جدا. ما فيش بعض الناس اصلا بتفهم ان دي تفتح بقها على الاقل دي هم تنهم ها، وفي النون النون والمين والمين والباء نفس الشكل نفس الشكل فيها مشكله. فلما تيجي ان بيهم النون مع الباء اللي هو الاقلاب، اقلاب اللي هو يعني معناه ايه يا بنات؟ نقلب النون النون بعديها ايه؟ باء تقلب الى مين. هنا في مشكله، المشكله هي بعض الناس قالت تعمل فيها ايه؟ تجيب فرجه تقول ان دي تعمل كده. بعض الناس تقولها ازاي؟ تقفل عليها تمخرج ليها ان تقلبها على طول. اه مين كانها ايه؟ مين تجيبها ايه؟ كانها مين إيه؟ مين كانها مين تقول ان تقفل على طول. دي المشكله. حتى كانت فيها دكتور ايمن كتير جدا لو سمعتوه قال ان هي المشكله ان هي الشيخ حصل بيقراها على فكره كده بالورده اه بس بطنتها شريفه بطنتها شريفه يقول ام بيقول كده يقول ام دي هم بيقول كده صح؟ البعض بيقولها ازاي؟ ام كان حاجه بسيطه ام مش فارق بس ام دي هم يعني كده. فما تعملوش مشكله من المساله دي، مش مشكله ابدا يبقى فيها ما هو كلامها. فهي دي اللي احنا بنقول عليها دلوقتي اللي هي بنقول عايزين نتكلم ان شاء الله. انه الدكتور ايمن بيقول حتى اللي كان قال ان في فرجه قبل ذلك حصل ايه؟ رجع فيها وقال لا ما فيش فرجه. يعني تكبر ايه ازاي؟ اخرج مين ازاي نقرا ام بيهم؟ ام دي وبعدين هتبقى اخرج الباب. ام دي هم. فلغه الاقلاب اللي هو ايه يا بنات؟ تحويل شيء، تحويل حرف لحرف ايه؟ قلب الحرف. اصطلاحا جعل حرف مكانا اخر اي قلب النون الساكنه والتنوين مين قبل الباء مع مراعاه الاخفاء والغنه. فالاقلاب له حرف واحد هو حرف ايه؟ نون بعدها ايه؟ فقط هو الباء. يكون مع نون في كلمه بالنسبه ايه؟ انبيئهم. وبعدين او كلمه ايه؟ انبياء. كلمه دي انبيئهم دي كلمه واحده. طيب إيه مثلا كلمه زي ما انا بقرا مثلا كلمه زي كده النون بعدها ده ام بوريكا وما ام بوريكا ازاي تقرايها؟ ام بوريكا مع التأكيد ولا يكون ان في كلمتين لسه ايه سميع بصير ازاي تقرايها؟ سميع بصير. يبقى هنرجع نقول ايه الراي كده اللي هو الراي اللي انا هناخد بيه وان هو ايسر جدا انك تعملي فيها ايه؟ تقفل عليها. اه ايه السبب في الاقلاب؟ قال لك السبب يقول العلماء السبب في الاقلاب عسر الاتيان بالغنه في الغنه والميم مع الازهار ثم اطباق الشفتين. يعني فيها شغل كتير الكلام اللي فيها شغل ملخصها ولذلك بيحصل الاقلاب على طول بيتقلب الحرف لحرف ايه؟ اخر. لماذا خصت الميم بالقلب دون غيرها من الحروف؟ ليه؟ للاتفاق في الايه؟ مخرج. فلمشاركتها الباء مخرجا والنون ايه؟ صفه تمام. فالإقلاب ثلاثة أعمال، بنعمل إيه في الإقلاب؟ إيه دي؟ بقلب وأرجع أخفي وأرجع أعمل إيه؟ الغنة. يبقى أم بيهم أقرأها إزاي؟ أم بيهم سميع بصير سميع بصير. الدليل اللي بتحفظ والثالث اللي طيب عندنا بقى دي من غناكم مع الإيه؟ مع الإخفاء. تعالوا بقى ندي اللي إحنا كنا بندي حرف الإيه؟ الباء، لأن الباء ده للأسف بعض الناس في بعض البنات اللي بيقرأوا عليا الباء كأنها مين؟ في بعض البنات اللي بتقرأ عليا الباء كأنها مين؟ أنا بقول دلوقتي تقرأ مثلا لو كانت تقول لك إيه؟ كنتم مثلا هتقول مثلا إيه؟ كنتم به كنتم به كنتم به. خلي بالك دي الخطأ اللي أنا بقول عليه دلوقتي. إزاي تقرأها؟ أنا بحس بتاع كنتم كنتم تم مش عارفة بيتقرأ إزاي؟ ازاي تجيبي لي الاول مين بعد تجيبي لي بقى كنتم به افصلوا المخرج عن المخرج يا بنات وفرقوا بين صوت حرف الميم. انا قلت لكم لما بيجي يجيب حرف الميم بيقولوا اطباق شفتين مش كده؟ ايوه بس زي اطباق الباء لا لا ده تلامس ما الفرق بين الاثنين ده تلامس خفيف لما تيجي تجيبي لي حرف الميم وتجيبي في البدايه زي ما قلت لكم لازم تعملي التلامس لازم تعملي التلامس والتوسط لازم تعملي لو كان ساكن اعملي التلامس والتواصل مثلا زي كلمه مثلا ايه انفسهم انفسهم هتيجي مثلا بعدها اظهار انفسهم ايه مثلا ولكن كان انفسهم يظلمون مثلا طيب هاتوا نعم اه هاتوا لي ميم مظهره هاتولي حق كلمة، هاتولي أي كلمة في القرآن فيها ميم مظهرة ساكنة. وذلكم ولا وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الذين. إزاي تقرأوا فينا الميم بإطلاق الشفتين؟ وذلكم لازم تقولوا يا بنات وذلكم فتقولكم تقولي بعض الناس وذلكم كم في ناس بتقرأ الميم المظهرة أخرى وذلكم ضم كده تبعد شفايفه وتقرأ الميم فبيطلع صوت الميم غير صحيح كأنها حرف مصدر وهي حرف مصدر وذلكم ضمكم وذلكم كم فيلي فيلي شفيت على بعض صوت الميم لازم يطلع وذلكم ضمكم ازاي تقوليها وذلكم ضمكم وتجيب التوسط وتجيب التوسط في العناصر فيها قل أنبئكم بخير. قل أنبئكم بخير. أنت دي بتعمل إيه؟ قل أنبئكم بخير. دي فيها إيه؟ فإيه؟ طيب. أنا عايزة ميم مظهرة عشان تبين فيها إنك بالطيب بيتك الحرف اللي بيها. حرف الباء يا بنات مخرجه، أين يخرج حرف الباء؟ إحنا دلوقتي كنا بنتكلم بالشفتين قلنا حرف الميم بإطباق الشفتين. بإطباق الشفتين. حرف الباء أخرج بس أشد. لكن أشد في الإطباق. ولذلك لما تيجي تقرأي مثلا إيه؟ مثلا الحمد لله رب العالمين رب مش رب العالمين رب كأنه لمسة بس لا عملية رب إزاي تقولي الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين لازم يشوف الفرق الشديد إذا كده لكن مجرد ملامسة رب العالمين رب يا رب العالمين شوفي ما كملتيش بقيه الضبط ما جبتيش بقيه المخرج اللي هو مخرج الباء ما بين الشفتين بانطلاقهما واطلاق الباء اقوى من اطلاق الميم لازم تعرفي النقطه دي مهمه جدا صفات الباء الجهر باء بما كنتم تعملون بعض الناس تقول بما كنتم خاصه في حرف الباء في البدايه تقول بما كنتم بما كنتم أو تقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هاتي يا بنتي الباء هتطلق هاتين الباء في بسم الله الرحمن الرحيم هاتي الباء مقفول الشفتين في الأول مكسورة وجهر بسم الله الرحمن الرحيم عرف يعني الجهر الجهر اللي هو إيه؟ حبس النفس قراءة الحب ما تقوليش باء باء قولي لي باء مفتوحة قولي باء با با با با با با شو هتقولي بابا كده؟ حطي امامك شوفي حط البنت بتقولي با دي مليانه نقص دي مليانه هواء لان معاها لان قالت با با شوفي حطي اللي قلناه قدام زي كده وشوفي الباء الباء حرف الباء با احبسي نفسك قولي بابا أبوابة أبوابة سين مين حاسس إنها عنده الباء فيها بس نعم أقل طيب هتيجي باء ساكنة هتيجي باء ساكنة طيب أبوابة لا أنت عملتي كده فيها أبا أبا أبا أب أب القلقلة تأتي على مراحل مخرج قفل المخرج بفتح بسرعة بدون مرحلة بدون زمن ذهني أبوابة بصي الباء الأخيرة بتكون بس أبوابة بقى أيوة خلي الصوت أبوابة أبوابة يعني خلي بالك يا بنات إن حرف الباء هتولي فرق واحدة تقرأي الباء فيها نفس نفس الكلمة إذا كان فيها نفس والثانية حبس النفس يلا يا ابني هاتيني بين اثنين أبوابة دي كلها نفس شوفي أبوابة دي كلها نفس أبا شوفي السخونية لاحظتي ليه كده سخنة أبوابة حتى الواو يا بنات ده الواو أبوابة قوية أبوابة قوية ولذلك هنجيبها بقى من غير نفس أبوابة أيوة لا تلاقي كده لا تلاقي في الهمزة ولا في الباء ولا في الواو ولا في الواء اللي بعدها ولا في الباء اللي بعدها ولا في يعني وحط ايدي كده مش ممكن يخرج معاك اي سخونيه اي هواء. دي القراءه الصحيحه اللي هي ابوابه. يلا حبيبتي ابوابه بس انت بقى عامله باء ابوابه فتحه ابوابه. ايوه الاخيره صح. يبقى مخرج قوليها عندي سخونيه فعلا سخون دلوقتي مش برامول. لا ما ينفعش دلوقتي. يلا أبوابة. انت عامله في الواو حاجه وا تقولي وا هي وا وا وا أبوابة احسن. الصفه الثانيه بنات فيها شده. شده يعني ايه؟ قطع الصوت. قطع الصوت لازم مثلا لما تقولي ابا ابا كده صح؟ قطع الصوت لما تجيبها قلقله عشان كده بقيت قلقله. أبوابة أبوابة أبوابة بتاع الصوت أبوابة أبوابة وبعدين مخرج الواو أبوابة أبوابة أبوابة. طيب هات الآية كده اللي فيها أبوابة. خدي على السماء وكان أبوابة وسويرة وادي. شوفي وأنا بقول والي والي بيوتهم ضمي بيو بو ارفعي صوتك فيها جهر والي بيوتهم فيها الجهر باين قوي. بس صورة ايه دي يا بنات؟ الزروف عليها يتكلمون وزخرفة. طيب كل ذلك يا بنات يبقى فيها جهر يعني صفة قوة عشان كده صفة الباء الحرف الباء مش يوم الناس تقول ايه؟ بما بما بي بي خطأ بي شايفة صوت بي بي بي بما بما لكن قلتي بي بي النفس وشوف ضعف الحرف. الحرف فيه جهر وفيه شده وفيه قلقله لانه لما الصفات القويه دي بيبقى صعب الحرف لما تيجي تقف عليه عشان كده ناتي بالقلقله. عشان كده بنيجي نقرا في قلقله الباء من اخطاء قراءه القلقله. هنقول يقفوني مثلا عند ايه؟ تبت يدا لبهر وتب. نعم طب قوليها يلا هتختم البنت النهارده فلازم نسمعها فرش ان شاء الله. تبت يدا ابي لهب وتب. ايوه احسن. شوفي يا بنات وتب وتب وتب وتب وتب وليس وتبه. بعض الناس بتستوعب بهوى واضح مش تبه وتبه لا وتب وتب. هتقولي حاجه ثانيه فيها باء قلقله مكتوب عليها. ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. إزاي تقول وما كسب؟ وما كسب. سنستغنى عن ذاته؟ لهب لهب لهب. طيب طيب يبقى صفات الجهر الشدة القلقلة الاستفال. الاستفال إزاي؟ وأنا ممكن أجيب حرف الباء مستعلى طبعا إذا كان جنبه حروف مستعلاة زي مثلا لما اجي اقرا حرف الباء وجنبه مثلا ايه سوره البقره تقول لك البقر الباء الباء. استفدي يا بنتي بدون واستفدي بايه اخواتي العزيزين ايمانا استفدي باعتدال ما تكونيش الباقة الباء الباء الباء باء باء باء باء وسطا لا بأس ولا سواد لان حرف الباء رقيق لكنه لا بأس ولا سوادا لهو باء بعد نقول باء باء خطا وبعد نقول باء خطا هو باء باء باء باء باء باء باء باء باء باء باء باء باء باء باء باء باء عايزه اسمع سوره البقره دي قوليها سوره البقره احسنتي يلا قوليها سورة البقرة البقرة البقرة. طيب يبقى خلي بالك استفال يعني أقصى لسان مستفيد. انفتاح يعني إيه؟ تباعد بين اللسان والإيه؟ وسقف الحنك. والبلاقة والإدلاق اللي هو إن الحروف دي إيه؟ واللقاء إنها حروف شفوية أو شفهية لخروجها من إيه؟ شفهية. زي حرف الإيه؟ الميم والميم والحاء والحاء وايه يا بنات؟ والحاء والواو والحاء والواو والواو. طيب هاتولي في القرآن آية فيها أب، هاتوا القوة في الباء، أبوابة آية. تفضل، خلي بالك يا بنتي من الكلب، بصي بتتخرج من الكلب تقولي وفوتي فوتي حا حا، بصوتي يا بنات حا، الحاء رقيق وصف لغرس ورسالة، وفوتح السماء فكان أبوابا، وصيبوا تبدو بالك يا سماء، ازاي تقوليها تاني؟ أحسنتي، أحسنتي، وصيبوا تبدو بالك يا سماء، قولوا حاجة فيها أبواب، آيات فيها أبواب، ها؟ فيها باء يا شيماء، فيها أبواب يا شيماء. حتى إذا جاءوها وقال لهم خزنتها إيه؟ طيب أبوابا، إحنا قلنا سورة إيه؟ قلنا طيب لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك أنجي المجرمين. طيب نشوف بالنسبة لحرف الباء أيضا يا بنات، اللي هي الأخطاء بتاعت حرف الباء والآيات الموجودة في برهانة. برهانة الباء هي ليه في الأصدار؟ نجي لك في البداية الأول، برهان هات المخرج، ما تجيبهاش عن برهانة. بعض الناس تقول برهانة، ما فيش بين الباء، بر اسمعي صوت الباء بقية، برهانة فين الآية فيها برهانة؟ ها جاءكم الله ايه؟ قد جاءكم ايه؟ قد اخر سورة النساء قد جاءكم ايه؟ يا ايها الناس، يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم كتابا نورا مبينا طيب هاتوا لي الكتاب، هاتوا لي تاني يا بنات برهانة. وقالوا لن يدخل كلمة باء من الأول، باء باء بصاحبهم براءة من الله، إزاي هنا برا برا برا وليس برا، هاتي المخرج برا برا. أنت بتبقى عندك حاجة فيها عدم تدخين في الهمزة، براءة براءة براءة براءة ايوه، خلي بالك عشان حروف فيها زياده، يلا يا براءة لا مش باء، خلي بالك يا بنات، هي مش باء مش باء باء. شوف الفتحه ازاي، شايفه الرسمه ازاي، باء خطا باء خطا باء. شوفي الصوت، شوفي صوت، لو انا بجيب الفتحه بجيبها كده السهم كده، سهم النظر للسماء باء، لو هميلها واعمل فيها تقريرة تبقى باء خطا باء، ده تروح عند الياء خطا، لو فقمها تبقى باء هتخرج بره، هي ده باء في النص كده، باء براءة براءة براءة براءة. شوف الصوت يا بنات، براءة من الله ورسوله. طيب يبقى بالنسبة لي هي بصاحبي، احنا كنا بنتكلم عنه بصاحبي. ها هتقولي آية فيها بصاحبي. يلا يا سلام. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة؟ أيوة. إن هو إلا نذير مبين. أحسنتي. بعدها إيه؟ طيب يا بنتي نيجي بعد كده بصاحبهم في حاجه تانية. طيب هاتوا بي بي بي ها بي صا بي صا. يلا يلا انا عايزه بقى ها علي سنتك حبيبتي ها ايتي بقران غير هذا. ايتي بقران ديقو صح بقران غير هذا او بدل كل ما يكون لي ابدله من تلقاء نفسي الا اتبع الى ما يوحى الي اني تقوم بما عصيت على هذا يوم كل ما شاء الله ما تركته عليك ولا اقراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون. من اقرا في سوره يونس اللي لسه هتقولها يونس ان شاء الله تسمعوها باذن الله الاسبوع القادم يوم الخميس. بس مش هي حبيبتي ان شاء الله السرد ده خلاني اعرف ان اللي مذاكر مذاكر واللي مش مذاكر مش مذاكر ان شاء الله. هعمل لكم سرد باذن الله. ولقد وما صاحب ولقد رآه في ومن هو على الغيب ضمير وهو بخبر شيطان. طيب يحبونهم خلي بالك يحبونهم تاخد الحقن على الباء يحبونهم يحبونهم يحبونهم يا افتح يا هدى الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعز جاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع. طيب هتقولي هنشوف معزلنا في الاخطاء اللي بنجيبها في حرف باء. المهم الباء نوصل ان احنا نتيجه في الباء الصبيه يا بنتي مع الحروف الاخرى معنى الحروف يعني يحبونهم وليس يحبونهم على بعضها سلطه كده لا في يحبونهم يحبونهم احسن اخطاء نعم اخطاء في النطق كلمة مثلا ايه يجب عند التلفظ بها بيان شدتها وجهرها وذلك لقوة التصادم زي ما قلت لكم بين الشفتين عند النقل وتلفيقها لا سيما اذا كان بعدها حرف يعني حروف خفي زي كلمة الهاء بعدها بيهم بيهم بيهم بيهم بيهم الخطأ بيهم عيمة بي هاتي في بيهم باسط أو كباسط كفيه إلى الماء يبلغ تاه وما هو عليه وما هو عليه وما هو عليه وما هو عليه وما هو

اللهم اجعله مؤنسا لنا في لهم في قبورهم ومؤنسا لنا في قبورنا. اللهم انا نسالك ان بعد القضاء امرت العشر على الموت ولد الامر الموت الشوق الى لقائك خير دعاء ولا تتحمل لقد جاء القران على ما بعد قلوبهم وما نسيتهم ولا هي مهمومنا ولا هي احزاننا اللهم اكرم الامر يجزينا ويمنع ناجحين وارزقنا كلمته انا ان الموت على النهار الحمد لله اللهم اجعلنا لمن يحب حلاله ويحب حرامه اللهم اجعلنا لمن يحب حلاله ويحب حرامه اللهم اجعلنا لمن يحب حلاله ويحب حرامه ولمن انتجى به اتلو حق تلاوته اتلو حق تلاوته اتلو حق تلاوته واجعلنا من اهل القران وقرات صدري كل بهم اهلك وقرات صدري يا ارحم الراحمين اللهم البسني به حلم اللهم البسني به حلم جهنم اللهم البسنا بالقران العظيم حمل من جنبه اللهم البسنا بالقران العظيم حمل من جنبه اللهم البسنا بالقران اسلم به القران ودعنا به يوم القيامه من فائدين اللهم اجعل القران العظيم القران المبارك ولاصل بنا جلاء ويجعل بنا الموحده وعلمنا بالخلصه اللهم انفعنا بالقران العظيم وارفعنا بالقران العظيم واعدنا بالقران العظيم اللهم اجعلنا منه مغفرة وشفيعا يا رب العالمين وانقلنا بالقران من الشكر والاسعاد من الضلال الى الهدى ومن البدعه الى السنه ومن الولد الى التمتع ومن النور الى الجنه ومن البعض الى القرب واجعلنا منهم محب خلقك يا رب العالمين واجعلنا منهم محب خلقك يا رب العالمين اللهم احببنا اليك الى منهجك والى انبيائك الى منهج الصالحين وجعلنا يا ربي من أحب خطك منك اللهم اجعلنا من أحب خطك منك اللهم اجعلنا من أحب خطك منك واختم لنا بصالحات أجلنا اللهم اختم لنا بصالحات أجلنا اللهم اختم لنا بصالحات أجلنا نسألك يا ربي الفوز بهم والقبول فرج الصالحين وأنت بشرك ومقتل الأنبياء والنسوة الأعداء نسألك عيش المهينة طريقة المسلمين ونوض المسلمين ونوضح نسأل خير مسألة خير الدعاء خير النجاح خير العلم وخير العلم وخير الحياة وخير الممات وخير الثروات اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا وقنا ديننا وقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا واغفر بينتنا واغفر ذنوبنا ونسألك الدرجات الأولى من الجنة يا رب العالمين اللهم ارزقنا الدين لا تغينا وعافية لا تبقينا واختم لنا بالصالحات أجلنا واجمعنا مع نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم واشفينا واسقنا من حول شفة هنيئة من اللهم اللهم اجعل لنا شفيعا واجعل لنا شفيعا واجعل لنا شفيعا واجعل القرآن لنا في قبورنا نورا وبين يدينا نورا وعلى الصراط نورا وإلى جنتك جنات النعيم نورا يا رب العالمين اللهم اجعل في قلوبنا نورا واجعل على أسنتنا نورا واجعلنا به نورا واجعلنا به في الدنيا نورا وفي الآخرة نورا اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا يقضي من صحيحا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وطيبا مفتوحا وطيبا قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعافيين والحساب وطيبا الجنة والنجاة من النار اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.